رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم أما بعد، ومع العقيدة الطحاوية مع الإمام الطحاوي، وقد وصلنا إلى قوله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط أو لا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. يبقى نبغض من يبغض أصحاب النبي ويذكرهم بالسوء يعني، ولا نذكرهم إلا بخير، لا نذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا ما ذكره الإمام الطحاوي ما يجب اعتقاده في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يقيد هذا الكلام في العقيدة؟ لماذا العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لماذا يقيد ذكر الصحابة وحب الصحابة والثناء على الصحابة وبغض من يبغض الصحابة في العقيدة؟ لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا الدين، هم الذين نقلوا القرآن، هم الذين نقلوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن ذم هؤلاء ذم الدين كله، ذم الدين كله، بل بطل الدين كله إن كان هؤلاء قوم سوء. لذلك كل العلمانيين أو كل الذين يحاربون الإسلام سواء علنا أو باطنا هدفهم وسهمهم هو الصحابة. إن طعن في الصحابة طعن فيما ينقل من قرآن، طعن فيما ينقل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هنا يبطل الدين. والصحابة الله عز وجل ذكرهم في القرآن مدحا لا ذما، ذكرهم في القرآن ثناء لا عيبا، ذكرهم في القرآن توثيقا وتعديلا في القرآن الكريم. فكل مغرض يطعن لك في صاحب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه يريد دينك، سواء يقصد أو لا يقصد، هو جاهل ويملى هذا الكلام ويقوله خلفه. اسمع إلى مدح الصحابة ومكانة الصحابة في القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فهنا الله سبحانه وتعالى مدح الصحابة أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا الله الذي يعلم النوايا يثبت لهم أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال سبحانه وتعالى ممتدحا المهاجرين والأنصار، هم دول الصحابة مهاجرين أنصار، قال الله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. انظر إلى الصفات اللي ربنا مدح بها المهاجرين. الشيعة يكفرون الصحابة كلهم إلا أربعة، يطعن لك كل الأحاديث اللي عندك لا، والقرآن كمان لا، وكذا كذا. خلاص أنت إذا ضربت الصحابة ضربت الدين، ضربت القرآن، ضربت السنة. القرآن منقول بالتواتر، من اللي نقله؟ الصحابة، هم اللي نقلوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك السنة، اللي هيطعن في السنة النهاردة هيطعن في القرآن بكرة. فالقرآن الله عز وجل أثبت تزكية ومدح الصحابة والثناء على الصحابة في القرآن الكريم. فهذا مدح المهاجرين، ربنا وصفهم صفات عظيمة جدا. قال: خرجوا من دير المهاجرين، قال الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، قال أولئك هم الصادقون. يبقى المهاجرين وصفهم الله أنهم صادقون. المنافقين الذين يحاربون الدين أصحاب البرامج المشبوهة يقول لك لا الصحابة فيهم كذابين، والصحاب الفلاني فيه وفيه، والصحاب الفلاني فيه وفيه، والأحاديث اللي منقولة فيها وفيها. الله قال هم الصادقون وهذا يقول كاذبون. هذا أطعم فيهم من وراء وراء. ورحم الإمام ما الله الإمام مالك لما جاءه سائل فقال إن ناسا يطعنون في أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال: يا بني هؤلاء يريدون أن يطعنوا في رسول الله ولا يجرؤون. فقالوا نطعن في أصحابه، فإذا كان أصحابه أصحاب سوء إذن هو رجل سوء. شوف الكلام، فقه الإمام العلم. ثم قال تعالى ممتدحا الأنصار قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فوصف الله الأنصار بالمفلحين، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يعني المؤمنون الصادقون بعدهم يثنون عليهم واستغفرون لهم لكن لا يطعنون فيهم. ده القرآن اللي يخبرك عن سلوك المؤمنين مع الصحابة، يحبونهم ولا يجدون في صدورهم شيئا نحوهم واستغفر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. الصحابة مش معصومين لكن عدول ثقات صادقين للكلام، قد يكون لهم أخطاء عادي زي البشر كلهم عادي خالص، لكن في نقل الدين وحمل الأمانة الله زكاهم سبحانه وتعالى، صادقون مفلحون. وقال سبحانه وتعالى ممتدحا الصحابة قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين رضي الله والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا سلام، إذن الله عز وجل رضي عن الصحابة ورضوا عنه. اللي ما يرضاش عن الصحابة الله يغضب عليه، لأنه هنا يضاد رضا الله سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن كل من تكلم في الصحابة ألقمه حجرا. وقال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة. كانوا 1400 من الصحابة. إذن هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قوم مغرضون، هؤلاء قوم في قلوبهم مرض. لأن الله في القرآن الكريم نص على المدح الصحابة والرضوان عليهم وأنهم صادقون وأنهم مفلحون وأنهم أمة وسط وأنهم خير أمة أخرجت للناس. وعجبا إذا سألت اليهودي من خير الناس بعد موسى عليه السلام قال لك النقباء الذين كانوا مع موسى عليه السلام، وإذا سألت النصراني من خير الناس بعد عيسى عليه السلام قال لك الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام، وإذا سألت رجلا من الشيعة أو رجل من الذين في قلوبهم مرض الذين يطعنون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من خير الناس بعد محمد، من شر الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو من شر الناس في الأرض يقول لك أصحاب النبي محمد. الشيعة كفروا الصحابة كلهم بعد أربعة، علي والمقداد ومعه اثنان. يعني الأمور مقلوبة جدا جدا. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. إذن الله امتحن المهاجرين، امتدح المهاجرين جميعا والأنصار جميعا. وقال الله تبارك وتعالى بعض الناس ما يطعن في مين؟ في سيدنا معاوية، في أبو سفيان، في الجماعة، في هؤلاء الناس الصحابة رضي الله عنهم المتأخرين، يقول دول لا لا ربنا ما ترضى، لا ربنا في القرآن ترضى عنهم. وقال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وكلا وعد الله الإيه حسنى. بقال الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، من بعد يعني من بعد الفتح وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذن الله عز وجل وعد السابقين الحسنى ووعد الذين جاهدوا ونصروا الدين بعد الفتح الحسنى، ومعاوية وهؤلاء جاهدوا ونشروا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم الحسنى بنص القرآن الكريم. قال الإمام الطحاوي ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. كل من يذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بسوء نبغضه. الآن يثيرون الشبهة، تلف الشبهة العالم إيه؟ الصحابة اقتتلوا وناس والله لا بتصلي وتشرب الخمور وتشرب المخدرات، لكن الصحابة اقتتلوا ها؟ والقاتل والمقتول في النار، فهم دول كلهم في النار. يا مسلم ده كلام، ده كلام. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمين بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. يعني أنت خدت حديث وفسرت تفسير على كيفك أنت. والصحابة كانواش يعرفوا الحديث ده، حديث يدرس في الأزهر، مش العلماء مش مخبين، لكن الحديث محمول على القتال من أجل الدنيا، أما القتال من أجل الدين فده لا. الصحابة الفريقين أو الفريقان كانوا يقاتلون، كل من الفريقين يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله. في شرح صحيح البخاري مقررات الأزهر هكذا يقول قتال الصحابة غير داخل في حديث القاتل والمقتول في النار. لماذا؟ قال أنهم اقتتلوا بناء عن اجتهاد وظنا لصلاح الدين. اجتهاد معاوية ومن معه يطالبون بالقصاص، والقصاص كتاب الله ولا مش كتاب الله؟ كتاب الله. وقال أن تستقيم الأمة وكل يوم يقتل فيها خليفة، أمس قتل عمر واليوم قتل عثمان، لن يستقيم حال الأمة هكذا، لابد من القصاص. فهم يطالبون بكتاب الله، ومعاوية ولي دم عثمان فله حق في المطالبة بالقصاص. علي رضي الله عنه بويع بالخلافة ويطالب معاوية بالبيعة أولا ويؤخر تأخير القصاص لأن الأمر استفحل وقد يتسبب في ضرر عام على المسلمين. فهذا يطالب بكتاب الله حق السمع والطاعة لولي الأمر، وهذا يطالب بكتاب الله بالقصاص ومعه قوة لتنفيذ القصاص. فكلاهما مجتهد، للمخطئ فيهم أجر وللمصيب فيهم أجران. وكل القتلى شهداء، مش فاسق يا مسلم، كل قتل الصحابة في هذه المعارك منهم بعض شهداء. إذن ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ونحن لا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وصلى الله وسلم على النبي محمد ورضي الله عن أصحابه أجمعين.